إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، قلنا في خطبتين سابقتين إن أمر الإيمان عجب، ومن أعجب العجب أن ينزل كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب من الله تبارك وتعالى، فصل الله تبارك وتعالى فيه أحكام كل شيء وبين الطريق إليه جل وعلا، كتاب من رب العباد يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه، لا من حاجة عنده إليهم، ولكن ليغفر لهم وليسلك بهم سبيل الهدى، ولتكون لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وليهديهم الطريق الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ينزل هذا القرآن بالبشارة لمن اتبع طريق الله تبارك وتعالى، وبالنذارة، كل النذارة لمن خرج عن أمر الله تبارك وتعالى. لا يترك الله تبارك وتعالى شبهة لصاحب شبهة إلا بينها، ولا حجة لصاحب حجة من حجج الكفر إلا دحضها، بل نقذف بالحق على الباطل ليدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. كل ما احتج به الكفار والمشركون على كفرهم وشركهم يدحضه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وينزله الله تبارك وتعالى آيات كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم تأتي البشرى من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بلا مزيد عليه، أمر فوق التصور، البشرى بالهداية والرعاية، رعاية الرب تبارك وتعالى لأهل طاعته في هذه الدنيا، هدايتهم إلى الصراط المستقيم، كفالتهم، الله كفيل عليهم سبحانه وتعالى، الله وكيل عليهم سبحانه وتعالى، الله يتولى أمورهم، يتولى شؤونهم سبحانه وتعالى، يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حماية، بشرى بالحماية من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من كل عدو، ومن أعظم أعدائهم وهو الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. ويأتي القرآن بالنذارة، كل النذارة، لا نذارة أكبر من هذه، تهديد أعظم تهديد، تهديد بالضلال لأهل الكفر والعناد، وأن يزيدهم الله تبارك وتعالى من ضلالهم، وأن يمكر بهم، وأن يستدرجهم إلى هلكتهم، وأن يعمي أبصارهم، وأن يصم آذانهم، وأن يعمي قلوبهم، وأن يأخذهم اضطرارا إلى النار. وأما من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وتأتي النذارة في الآخرة بالعذاب المهين والعذاب العظيم، والجرجرة بكل معاني الإهانة، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. النذارة كل النذارة تأتي ومن من؟ من الله رب العباد وخالقهم الذي إذا قال لا بد أن ينفذ قوله سبحانه وتعالى لا تسقط كلماته، بل كلمات الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون، ووعده لا بد أن يكون، ووعيده النافذ في أهل معصيته لا بد أن يكون. ومع هذا كله يوجد الكفار، يكفر بالله تبارك وتعالى من يكفر به. أمر عجب أن يكون هذا القرآن بين ظهراني الناس، موجود بين أيديهم، ويوجد كافر بالله تبارك وتعالى يكفر بالله. بعد كل هذا، بعد خطاب نازل من الله تبارك وتعالى وكلام نازل من الله إلى كل أحد، الله يخاطب في هذا القرآن كل عباد، كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ هذه الرسالة لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لكل العالمين، لكل الناس. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه من أهداف نزول القرآن ومن غايته، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا القرآن النازل من الله تبارك وتعالى رب الناس إله الناس ملك الناس بهذا الأمر، ومع ذلك يبقى الكافر، يبقى كفار يعني يكفرون بهذا ويجحدون هذا ويميلون عن طريق الرب تبارك وتعالى. هذا العجب، هذا هو العجب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن عجب في ذاته أنه كتاب نازل من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يوجد من يكذب به ومن يكفر به ومن يتنحى. أليس هذا أمر عجيب؟ رسالة تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى، القرآن جاء بتهديد ووعيد شديد من الله تبارك وتعالى لكل من خالف أمره، ويوجد من يخالف أمر الله تبارك وتعالى. ورسالة بشرى، هذا الكتاب بشرى من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وأهل الطاعة، ويوجد من لا يعير يعني أذنا لهذه البشرى، ومن يتركها ويخليها خلفه ولا يهتم بها. أليس هذا من العجب؟ خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده، لمن؟ لعباده، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن ينفذ وعده ووعيده أن هذا حق. ثم إن الله تبارك وتعالى في هذا القرآن يبدئ القول ويعيده، ويبدئه ويعيده ويعيده ويعيده ويعيده مرارا وتكرارا في المعنى الواحد بصور متعددة وألوان مختلفة، يأتي المعنى من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، يلون الله تبارك وتعالى لهم الخطاب هذا التلوين لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، ومع ذلك لا يتقون ولا يحدث لهم ذكرى. أمر عجب. والله يقول تبارك وتعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، صرفنا فيه، نوعنا فيه، نوع الله تبارك وتعالى فيه من ألوان الوعيد والتهديد، ولكن يقول الله جل وعلا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لكن يوجد الكثرة التي لا تتقي الله تبارك وتعالى ولا تخافه ولا يحدث لها هذا القرآن ذكرى. اقرأ سورة الواقع، اقرأ الحاقة وما أدراك ما الحاقة، اقرأ سورة النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اقرأ النازعات، اقرأ المرسلات، اقرأ قاف، اقرأ والذاريات ذروة، اقرأ والطور وكتاب مسطور، اقرأ في كلام الله تبارك وتعالى أي سورة من هذه السور، وانظر كيف يلون الله تبارك وتعالى الخطاب مرات ومرات. إنذار لعباده وتخويف لهم. ولكن العجب أن يكون هذا الخطاب ولا يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى. ذكرنا نموذج في الخطبة السابقة، نقوله مرة ثانية في هذه الخطبة، هذا نموذج من نماذج الخطاب الإلهي. ويقول الله تبارك وتعالى في ختام هذا النموذج، في ختام هذه السورة: فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد هذا القرآن يؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى هذا في سورة المرسلات، فيقول: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عطفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. الله يقسم بجماعات الملائكة التي أقامها في هذا الأمر، ومن ضمن ما أقامها الله فيه إنزال هذا القرآن إلى الناس. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. تأكيد من الله بعد هذه الأقسام الذي توعدونه واقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، أقتت لها وقت محدد، كل رسول قد وقت الله تبارك وتعالى له وقت يجتمع فيه مع قومه. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فالله يقول: وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. تأجيل الرسل للفصل بينهم وبين قومهم ليوم الفصل. ثم يقول الله: ويل يومئذ للمكذبين. من الذي يتهدد بهذا؟ هذه كلمة التهديد والوعيد، ويل يومئذ للمكذبين. الله، الله سبحانه وتعالى، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالأدلة على أن ما يقوله حق، الأدلة من آياته المنظورة. يقول: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. حين ألم نهلك الأولين، سؤال يراد به التقرير: الله ما أهلك عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وكل الطواغيت السابقة، أهلكهم الله تبارك وتعالى وهذه آثارهم؟ قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين، هذه سنة ثابتة لا تتغير، كذلك نفعل بالمجرمين. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا تقرير وتوقيف للعباد على حقيقة أمرهم، أنت مخلوق من أي شيء؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتة، أحياء وأموات، هذه الأرض التي أنتم عليها تكفتكم، أحياء وأموات تكفتكم، في كنفها، في بيوتها وكهوفها وغيرانها وظلالها، أحياء وأموات، وإذا متم فإنها تأخذكم في بطنها وتكفتكم هذه الأرض، هذه أمكم، خلقها الله تبارك وتعالى على هذا النحو. من خلقها لكم على هذا النحو؟ وانظر رحمة الله تبارك وتعالى، لو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الأرض لنا كفاة في موتنا، ماذا يكون؟ انتهي الحياة، تصبح هذه الجثث وهذه الرمم لهذه البشر إذا كانت على سطح الأرض لا يأكلها آكل، ولا تكفتها الأرض، ولا تأخذها الأرض في بطنها، انتهت الحياة. ألم نجعل الأرض كفاة، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، هذه القمم العالية للجبال، وأسقيناكم ماء فراتا، من القمم يسقط الثلوج ثم يسير في باطن الأرض ويسير أنهار بعد ذلك عند ذوبان الثلوج، وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ثم يقال لهم بعد ذلك: إن قلنا الله إلى الآخرة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ظل لا ظليل، ظل نار، ظل نار، وظل النار ليس بظل، ظل النار والدخان ليس بظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، الألسنة الطويلة التي كانت تكفر بالله تبارك وتعالى في الدنيا في هذا الوقت لا تتكلم. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. وماذا يكيد هؤلاء الضعاف المهازيل؟ يكيدون الله تبارك وتعالى استهزاء بهم. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. ثم يبين الله تبارك وتعالى رحمته بعباده المؤمنين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن الله كذلك هذا الجزاء العظيم لأهل طاعته نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون في الدنيا. كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا لأن الدنيا قليل متاعها قليل. إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي كلام بعد هذا الكلام ممكن أن يؤمن به الناس؟ ولا أي كلام. إذا لم يفد فيهم كلام الله تبارك وتعالى النازل بهذا التهديد والوعيد على هذا النحو وبهذا الضحض لكل شبهاتهم، ما في شبهة لهم، وبهذا التوقيف، التوقيف يوقفهم الله تبارك وتعالى على حقيقة أمرهم وحقيقة حياتهم وحقيقة هذه الدنيا، أمر لا يمكن دفعه، يدفعه العلم الضروري بهذا وأن هذا حق. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ومثله قول الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو هناك كلام قرآن يفعل به هذا الفعل لكان هذا القرآن أولى الكلام بأن يفعل به هذه الأفعال. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. لكن هذا العجب ينفذ، يعني ينتهي عندما نعلم أن كل من حاد عن طريق الرب أعماه الله تبارك وتعالى. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقف وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك الكفار ينادون من مكان بعيد، والذي تناديه من مكان بعيد بصوتك بدون آلة وناديه هو في الشرق وأنت في الغرب كيف يسمع؟ أن له أن يسمع. شبه الله تبارك وتعالى عدم سماعهم وبعدهم عن هذا النداء بأنهم كمثل الذي في شرق وآخر في غرب ويناديه ولا يصل صوته إليه. فالقرآن كأنه لا يصلهم، يسمعونه ولكن ما في خير. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بكفرهم. عجب والله عجب أمر الإيمان أن يكون أدلته على هذا النحو وظهوره على هذا النحو ثم يكون الكفر به والبعد عنه والنأي عنه على هذا النحو. لا إله إلا الله، الأمر لله وحده من قبل ومن بعد. سبحانك ربي اللهم اهدنا صراطك المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لنقرأ القرآن مرة ثانية، لنعيد قراءة القرآن بصدور منشرحة. نقرأ كلام الله تبارك وتعالى، نعيش مع القرآن على أنه رسالة من الله تبارك وتعالى لكل واحد فينا. كل واحد فينا هذه رسالة الله بدون مباشرة بدون واسطة، يعني هي من الله إليك وإلى كل أحد بدون واسطة. النبي مبلغ، النبي حمل هذه الرسالة وقال هذه رسالة الله أنا ما لي شغل فيها، يعني ليس لي فيها إضافة ولا حذف. ما أضاف النبي شيئا من عنده ولا حذف شيئا من عنده ولا صاغ معنى من المعاني بكلامه هو، ولا أحد تدخل في أن يصوغ شيئا من هذا الكلام بكلامه، لا جبريل ولا غيره، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ورسالته إلى عباده كلهم إلى العالمين. فيجب أخذ القرآن على هذا النحو، أن تتلقى القرآن على هذا النحو أنه رسالة من الله تبارك وتعالى وصلت إليك، وصلت إليك عبر هذا الزمن، جاء بها جبريل من الله، أعطاها الرسول، الرسول بلغها، والنبي عليه التبليغ بالنسبة لهذا القرآن عليه إلا التبليغ، قال لأنذركم به ومن بلغ. وأنت أمام هذه المسؤولية، عندما تسمع يا أيها الناس أنت داخل في الخطاب، عندما تسمع يا بني آدم أنت داخل في الخطاب، عندما تسمع وأنت مؤمن يا أيها الذين آمنوا أنت داخل في الخطاب، أنت مؤمن فاسمع ارعى هذا. فلما يحذرك الله تبارك وتعالى في الأمر يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، اعلم أنك أنت مخاطب، أنت مخاطب بهذا الكلام، وبالتالي ستقف بين يدي الله. والقرآن كما قال النبي القرآن حجة لك أو عليك، لكل أحد، والقرآن حجة لك أو عليك، عملت به وأخذته بمأخذ الجد، هذا قول فصل، وما هو بالهازل، وأخذت على إنه رسالة من الله وعملت به وأقمته وأديت ما عليك وقلت سمعت وأطعت أصبح حجة لك. لا والله صمت أذنك وعمي بصرك وعرفت عنه وعرفت إن هذا الخطاب هذا لناس مولي لست داخلا في هذا، كان للأولين، أنا بقرأ القرآن للبركة أو لغير ذلك، يبقى ولا تقيم يعني حدوده، فاعلم أنك يعني مسؤول، مسؤول يوم القيامة، جاتك الرسالة ماذا فعلت في هذا، أنت داخل في هذا الأمر. فلما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، داخل هنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، كلنا داخلين هنا، كل أمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا، كل مؤمن شاهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله داخل في الخطاب، وهو مأمور بالأوامر الموجودة فيه ومنهي عن النواهي الموجودة فيه، وأقيمت عليه الحجة بسماعه ووصول هذا القرآن إليه، قد قامت عليه الحجة ولا عذر له، ينقطع العذر وتبقى أمام المسؤولية تسأل عن هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأفضل.